كان المخالف هو الأقوى والأوثق. أو الحالة الثانية أن يزيدها الثقة مخالفا لمن هو مثله في درجته، يعني فرض وهما في درجة واحدة، هم فرد من على من؟ هذا في فرق من؟ ثقة، فتسمى أيضا زيادة. إذا متى زاد الثقة زيادة على من هو أقل منه؟ هذه زيادة ثقة. أو زاد زيادة ثالث من هو مثله في الدرجة فهذه زيادة. أما إذا زاد زيادة فخالف من هو أعلى منه هذه زيادة مثلا شاب. وضع المثال طيب. صلى صلاة الجماعة الجديدة على صلاة الرجل وحده خمسا أو خمسة كما عشرين أو ضعفا، فقال يا عبد السلام بن شعيب، السلام بن شعيب السلام بن شعيب عن عمي عبد السلام طيب عن أبيه شعيب أبيه شعيب عن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عن عبد السلام خلاص يا ربي عبد السلام شايفنا ورواه أبو عتاب الدلال تحت عبد السلام أبو عتاب الدلال لا لا انسحب عتاب عبد السلام يروي عنه صالح بن عبد الكبير أيوة صالح ابن عبد الكبير زناد الكبير حتى صغيرة خالفه أبو عتاب الدلال عن عبد السلام بن شعيب فيكم عندنا هذا المثال يرويه عبد السلام بن شعيب يعتبر يعتبر هو مدار ماذا؟ الحديث روى عن ابي شعيب عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى ماذا؟ مرفوعا صح؟ وهنا جعله عن ابي عن انس موقوفا اي من قول من؟ انس في خلاف او ما فيش خلاف؟ الخلاف في ماذا؟ بين صالح عبد الكبير وبين ابو عتاب الدلال واضح؟ من الذي زاد هنا؟ صالح بن عبد الكبير. لو قلنا صالح هذا ضعيف وفعلا مجهول يبقى زيادة هذه زيادة بيسميها ماذا؟ منكرة لا؟ فيكون منكرة لأن مخالفة الضعيف من هو أولى منه منكرة تمام؟ طيب فرضنا أنه مش ضعيف لا هذا الرجل مثلا رجل وخالف أبا عتاب الدلال وهو ثقة يبقى زيادة شاذة وزيادة ماذا؟ شاذة. طيب فرضنا أنه ثقة ثقة خالف ثقة وأربع الحديث زيادة ثقة. طيب الزيادة هنا في ماذا؟ الرفع والوضع خلاص؟ طيب فرضنا ان الخلاف ليس في الرفع والوضع، الخلاف في متن الحديث، هذا كلاهما مرفوع، ولكن حدث ان صالح بن عبد الكبير زاد في المتن، زاد زياده في المتن. طيب صالح بن عبد الكبير هنا صدوق، كانت الثقة وزاد زيادة في المتن، زيادة هذه في المتن شاذة. طيب فرضنا أنه ثقة، الزيادة في المتن هنا زيادة ثقة، واضح؟ إذا قضية زيادة الثقة كما قال الحافظ وسيأتي في الدرس القادم إن شاء الله نقل كلام أهل العلم، الفقهاء يرون أن هذه الزيادة لو فرضنا أنها بعد تاب تابعه هنا أيضا ثقة وهنا ثقة، شو كم ثقة الآن؟ ثلاث ثقات، لم يذكر الزيادة في المتن وزادها صالح بن عبد الكبير على فرضية أنه ثقة، الفقهاء يقولون زيادة مقبولة. لماذا؟ قالوا كما أنه يقبل حديثا عن يلقى الحديث عند التفرد فكذلك تقبل زيادته التي زاد، لكن هذا الكلام خطأ، هو لو زاد لو روى الحديث ولم يشاركه أحد في روايته فالرواية صحيح، لكن هو مشارك الآن شيخ عبد السلام هو الذي سمع الحديث وحدث به وسمعه التلاميذ، كل التلاميذ هؤلاء الثقات لم يذكروا تلك الزيادة والتي زادها فقط صالح بن عبد الكبير، فهنا لابد من وقف، لماذا لم يذكر تلك الزيادة هؤلاء الثقات؟ الفقهاء يقولون يحتمل أنه حدث جاء في مجلس آخر، يحتمل أن هؤلاء ما زادوها، يحتمل قلنا هذه الاحتمالات لا عبرة فيها، وإنما إذا خالف الراوي لأن تعريف الحديث الصحيح هو ولا يكون شاذا ولا معلل، وعرف المحدثون الشاذ انه ما رواه الثقه مخالفا لمن هو اولى منه فتلك الزياده تكون شاذا، واضح؟ اذا منهج الفقهاء قبول الزياده من الثقه مطلقا، منهج المحدثين ان الزياده من الثقه ينظر فيها، فان خالف من هو اولى منه حكم بالشذوذ، فان زادها الاولى والاحفظ فهي زياده ثقه، وإن زادها وخالف من هو مثله فهي زيادة. هذا بالنسبة كمنهج عام للمحدثين، إلا أنه وقع بين المحدثين كذلك خلاف، فذهب البعض إلى تفصيل في الزيادة، فمنهم من قال إن استطعنا أن نجمع بين الزيادة وأصل الحديث أو كانت الزيادة غير منافية لأصل الحديث فعند ذلك نقول زيادة ثقة، أما إذا كانت منافية أو تزيد حكما فيحكم عليها بالشذوذ، وهذا الكلام وتفصيل وتبيين يكون في الدرس القادم إن شاء الله.